طيب صفر، توكلنا على الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نستكمل معا قراءة الرسالة الثانية من سلسلة رسائل منهجية، وهي رسالة تحقيق كلمة الإخلاص أو كلمة الإخلاص وتحقيق معناها للحافظ ابن رجب الحنبلي. احنا كنا يعني عشان اجمل يعني الكلام اللي قلناه في اللقاء السابق حتى يتصل الكلام، يعني قلنا ان معنى كلمه الاخلاص وتحقيق معناها اتكلمنا عليه، وقلنا ان كلمه الاخلاص هي المراد بها كلمه التوحيد، هي لا اله الا الله، وتحقيق معناها يعني اثبات واحكام معناها وتصديق معناها، لان كلمه الاخلاص اللي هي كلمه لا اله الا الله ليست كلمه تقال باللسان، وانما كلمه لها مقتضيات ولها لوازم، ومن لوازمها اعمال القلوب واعمال الجوارح. فمن قال لا اله الا الله مستيقنا من قلبه انطلقت او يعني اي جوارحه بالعمل، كما ان قلبه ايضا لا يحب ولا يتوكل ولا يخاف ولا يرجو الا الله سبحانه وتعالى. طيب بعد كده اتكلمنا، او المؤلف هذه الرساله بدا الكلام على كيفيه الجمع بين الاحاديث التي تفيد بدخول من قال كلمه التوحيد الجنه، وبين بعض الأحاديث الأخرى التي تفيد دخول بعض الموحدين للنار. كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ وتكلم المؤلف عن هذا وقال أن من هذه الأحاديث من يعني ذكر بأنه من قال لا إله إلا الله لم يحجب عن الجنة، وقال أن هذا ظاهر، لأننا نقول أيضا بأن من قال لا إله إلا الله لا يحجب عن الجنة، بمعنى أنه يدخلها يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما يصيبه، وبالتالي قد يكون هناك بعض الموحدين من نقص توحيده فاستحق دخول النار ثم يدخل الجنة يوما من الدهر. وقال هناك طائفة أخرى من الأحاديث وهي أكثر إشكالا، اللي جاءت بتحريم من قال لا إله إلا الله على النار، وذكر المؤلف بأن هذا قد يؤول لأنه يحرم عليه أن يدخل نارا يخلد فيها أهلها، أو أنه يحرم عليه الخلود في النار. وقال أيضا بأن هناك من العلماء من جمع بين هذه الأحاديث، يعني الأحاديث التي تفيد دخول من قال لا إله إلا الله الجنة، والأحاديث التي تفيد بدخول بعض الموحدين النار. كيف يجمع؟ بعض العلماء قال أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة، ولكن هذا السبب لا يؤدي إلى مقتضاه إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. ومن هذه الشروط مثلا أن الإنسان لا يرتكب كبيرة، أو لا يخدش توحيده مثلا بشرك أصغر أو غير ذلك من الذنوب. ويعني وقال بعض السلف يعني أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فلا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، ومفتاح الجنة لابد أن يكون له أسنان حتى يفتح، وهذه الأسنان هي حقوقها وفروضها التي ينبغي أن يؤديها العبد. أيضا من أهم الأمور التي تؤكد هذا المعنى أن لا إله إلا الله يعني كمفتاح لابد له من أسنان، والأسنان هي الأعمال، أن هناك أحاديث كثيرة رتبت دخول الجنة على الأعمال. فمن قال مثلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال تعبد الله لا تشرك بي شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، إلى غير ذلك من الأحاديث. أيضا استدل المؤلف على هذا بأن الصحابة أجمعوا على قتال مانع الزكاة، فإذا كان قول لا إله إلا الله هم كانوا يقولونها، من منع الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله، فمن كان يقول لا إله إلا الله فعلمنا أن هذا لا يرفع عقوبة الدنيا عنه، فكذلك عقوبة الآخرة لا ترفع عمن قال لا إله إلا الله ولكنه لم يصدق أو لم يحقق معناها، أو يعني أتى بتوحيد ناقص. أيضا ذكر بأن هناك بعض العلماء ذهبت إلى مذهب آخر في الجمع بين هذه الأحاديث، أنهم قالوا أنها منسوخة، أحاديث من أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قالوا هي منسوخة، ولكن طبعا الشيخ ابن رجب ضعف هذا القول، إلا أن يقال بأن المراد بالنسخ هو التبيين والإيضاح، وهذا يعني كان تدور عليه عبارة السلف أنهم كانوا يعبرون بالنسخ عن البيان والإيضاح، فكأنهم يقولون يعني أن لا إله إلا الله تدخل الجنة، ولكن كيف تدخل الجنة؟ بالأعمال. ايضا ذهبت طائفه من العلماء الى طريقه اخرى، فقالوا ان هناك احاديث التي ذكرت بان من قال لا اله الا الله دخل الجنه، قيدت باحاديث اخرى ان من قال لا اله الا الله مضافا اليها قيود ثقيله. مثلا في احاديث من قال لا اله الا الله وقد دل بها لسانه واطمأن بها قلبه، وفي روايه مستيقنا بها قلبه، وفي روايه يصدق قلبه لسانه، او يصدق قلبه لسانه. فهذه القيود الثقيله هي يعني كانها ما هي التي قيدت ان من قال لا اله الا الله مطلقا دخل الجنه. ولا يتصور ان واحد يقول لا اله الا الله مستيقنا من قلبه الا وقد يعني اتى بلوازم ومقتضيات لا اله الا الله من اعمال القلوب واعمال الجوارح. وعشان كده في النهايه قال ابن رجب: وتحقيق هذا المعنى وايضاحه ان قول العبد لا اله الا الله يقتضي ان لا اله له غير الله، والاله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبه له واجلالا ومحبه وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قوله لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. قال المؤلف، وده بقى درسنا النهاردة: وهذا كله من فروع الشرك. إيه هي فروع الشرك؟ يعني أن يأتي إنسان بتوحيد الناقص أن يشرك مخلوقا في هذه الأمور السابقة من خصائص الإلهية، في المحبة والتوحيد والخوف والرجاء والتوكل والسؤال وغير ذلك. فمن أتى بشيء ناقص من ذلك ها كان نقصا في توحيد، وهذا من فروع الشرك. لهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه والعمل لأجله. ده قاعدة مهمة جدا. إذا الشرع عندنا قد يورد أو قد يطلق الكفر والشرك على معاصي، وهذه المعاصي التي هي تنشأ من طاعة غير الله أو من خوفه ورجائه أو التوكل عليه أو العمل لأجله. زي إيه؟ هيجينا بقى الأمثلة توضح هذا. قال: كما ورد في صحيح إطلاق الشرك على الرياء، أن الرياء هو الشرك الأصغر مثلا، أو على الحلف بغير الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، وعلى التوكل على غير الله والاعتماد عليه، وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة، يقول مثلا ما شاء الله وشئت فأطلق عليه شرك. وكذلك قوله: ما لي إلا الله وأنت. وكذلك ما يقدح في التوحيد وتفرد الله بالنفع والضر، كالطيرة، الطيرة اللي هي التشاؤم، يعني يتشائم بشيء معين بشكل طير ولا بكلمة تقال فيتشائم فيرجع عما كان قد عزم عليه، فهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم شرك. والرقى المكروهة، ها أن ورد أن الرقى شرك، وحملوها على الرقى التي فيها يعني أمور مكروهة أو فيها شركيات. كذلك إتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون، فقد ورد عنه أنه كفر، من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. مع ان هذا يعني العلماء قالوا هذا ليس بالكفر المخرج من المله، وانما هو معصيه عظيمه اطلق عليها كفرا. لماذا؟ لانها تقدح في توحيد الايه؟ في توحيد العبد، لانها تتضمن تصديق من يتخرص بالغيب من دون الله عز وجل، او يدعي علم الغيب يعني دون الله. طيب قال: وإتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون، وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عز وجل عنه. يعني اتباع هوى النفس قد يطلق عليه شركا كما في الآية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فسمى اتباع الهوى أنه قد اتخذه إلها من دون الله عز وجل. وهذا كله قادح في تمام التوحيد وكماله. عشان كده المعاصي دي كلها اللي احنا عددناها أطلق عليها الشرك أو كفر من هذا الباب، لهذا السبب، لأنها تقدح في تمام التوحيد وكماله. قال: ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها من اتباع هوى النفس بما هو كفر وشرك، كقتال المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سداب المسلم فسوق وقتاله شرك، صلى الله عليه وسلم. قال: ومن أتى حائضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا فقد كفر بما نزع عن محمد صلى الله عليه وسلم، أو أتى امرأة في دبرها. ومن شارب الخمر في المرة الرابعة، يعني ورد في حديث أن شارب الخمر كعابد وثن. وإن كان هذه الأحاديث قد يخلو بعضها من مقال، ولكن هي تصلح للاحتجاج في نهاية الأمر على ما نحن بصدده، ألا وهي أن هناك أنواع من الذنوب ينقص بها التوحيد، تقدح في كمال التوحيد، وبعضها ذنوب خطيرة قد يطلق عليها شرك أو كفر، والعلماء قالوا ليس بالشرك الأكبر وليس بالكفر الأكبر، لكنها كفر دون كفر وشرك دون شرك، ولكن مجرد تسميتها كفر أو شرك دل على أنها ذنب عظيم، أنها ذنب عظيم. قال: وإن كان ذلك لا يخرجه من الملة بالكلية، لهذا قال السلف: كفر دون كفر وشرك دون شرك. قال: وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال الحسن البصري: هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه، كل ما يهوي شيء معين يعني هواه دله على شيء يركبه، يعني يتبعه مباشرة ولا يرتدع بوازع دين ولا شيء. قال: هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه. وقال قتادة: هو الذي كلما هوي شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى، والعياذ بالله. فأطلق على هذا إله، أن هذا الهوى أصبح إلها يعبد من دون الله لهذا المعنى. قال: وروي من حديث أبي أمامة مرفوعا بسند ضعيف: ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع. هذا وإن كان حديثا ضعيفا، ولكنه يعني يورد ليه، لأنه يعني مبين، يعني حديث واضح، يعني يدل ببيانه على هذا المعنى. قال: وفي حديث آخر: لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أصحابها حتى يؤثروا دنياهم على دينهم، إذا فعلوا ذلك ردت عليهم، أي ردت عليهم لا إله إلا الله، وقيل لهم كذبتم، أي كذبتم في قولكم لا إله إلا الله. قال: ويشهد لذلك الحديث الصحيح عند النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. فسماه عبد الدينار وعبد الدرهم، لماذا؟ لأنه يهوى هذا الدينار والدرهم، لا يبالي من أين اكتسب هذه الدراهم أو الدنانير، فيعصي الله في سبيل تحصيلها، فسمي عبدا لها، فسمي عبدا لها. قال: فدل ذلك، أو فدل هذا على أن كل من أحب شيئا وأطاعه، وكان غاية قصده ومطلوبه، ووالى لأجله وعادى لأجله، فهو عبده والعياذ بالله، وكان ذلك الشيء معبوده وإلهه. قال: ويدل عليه أيضا أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان في معصية عبادة للشيطان. قال عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. هما كانوا بيعبدوا الشيطان، يعني كانوا بيسجدوا ويصلوا للشيطان، لا، ولكنهم كانوا يطيعونه في معصية الله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. قال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم أنه قال لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وهو كان بيعبد الصنم في الحقيقة، وإنما عبوديته للشيطان جاءت لأنه أطاع الشيطان في طاعة هذه الآلهة من دون الله عز وجل. وطبعا عارفين كلنا الحديث ده، كلامي انا ما بقراش حاليا، ولكن يعني بقول برضو يعني من ضمن الاحاديث المشهوره اللي سمعنا عنها ونعلمها جميعا، حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وليسلم، فقرا عليه النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني واتخذوا المسيح ابن مريم ربا من دون الله. فقال: يا رسول الله، انهم لم يعبدوه. هو فهم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، ان هم يعني كده كانوا بيعبدوهم. فقالوا يا رسول الله احنا النصارى ما كانوش بيعبدوا الاحبار والرهبان، يعني ما كانوش يعبدوهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ليبين له يعني ما معنى العباده بالمعنى العام. فقال بلى، الم يحرموا عليهم ما احل الله فيتبعوهم ويحلوا لهم ما حرم الله فيتبعوهم على ذلك؟ فقال له بلى يا رسول الله. قال فتلك عبادتهم. اذا العباده هي اتباع، هي اتباع كل ما يعني يصد عن طاعه الله عز وجل، او كل ما يعني يؤزك الى معصيه الله عز وجل. فهذه الطاعه في معصيه الله تسمى عباده، داخله في معنى العباده. قال ابن رجب، فمن لم يتحقق بعبوديه الرحمن وطاعته فانه يعبد الشيطان بطاعته له، ولم يخلص من عبادة الشيطان ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن، ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن. وهم الذين قال الله عز وجل فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فهم الذين حققوا قول لا إله إلا الله، وأخلصوا في قولها، وصدقوا قولهم بفعلهم. صدقوا قولهم، ايه القول؟ هو لا اله الا الله، بفعلهم، انهم لم يطيعوا الا الله عز وجل، ولم يتعلقوا الا بالله سبحانه وتعالى، ولم ينقادوا الا لله سبحانه وتعالى. فهم الذين حققوا قول لا اله الا الله، واخلصوا في قولها، وصدقوا قولهم بفعلهم، فلم يلتفتوا الى غير الله محبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكلا. وهم الذين صدقوا في قول لا إله إلا الله، وهم عباد الله حقا. نسأل الله جل أن يجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين. قال فأما من قال لا إله إلا الله بلسانه، ثم إيه حاله بقى؟ ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته، فقد كذب فعله قوله، ونقص، وده هو الشاهد بقى، ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى. ده حق أمر مهم يا جماعة. يعني إذا معصية الله عز وجل تنقص من توحيد الإنسان، وده اللي زي ما قلنا قبل كده، ده السبب إن بعض المعاصي يطلق عليها كفر أو شرك والعياذ بالله، لأنها من الخطر بمكان، أنها تنقص التوحيد، حتى أنها تنقص التوحيد الواجب، يعني تجعل الإنسان تحت الوعيد، عرضة للوعيد. قال فمن قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته، فقد كذب فعله قوله، ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى. قال عز وجل ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال عز وجل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال ابن رجب فيا هذا كن عبد الله لا عبد الهوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يعني كأنه يشير بهذه الآية، وإن كانت الآية جاءت في الشرك الأكبر، سيدنا يوسف كان بيتلوها على صاحبي السجن اللي هم كانوا بيعبدوا غير الله فعلا الأصنام وكده، ولكن هنا ابن رجب يستدل بيسموها التفسير الإشاري، إشارة إلى أن من اتخذ إله هواه ياخد ده يعني بياخد إله هواه وبيهوى وبيعبد الدينار وبيعبد الدرهم وبيعبد شهوته وبيعبد كذا وكذا، أصبح كأنه تشتت بين هذه الأرباب التي يعني كل رب منها يأخذ بشعبة من شعاب قلبه، فلا يكون توحيده خالصا لله عز وجل. فقال فإن الهوى يهوي بصاحبه إلى النار. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، والله ما ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده، ولم يلتفت معه إلى شيء من الأغيار. من علم أن إلهه ومعبوده فرد فليفرده بالعبودية، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طيب، قال كان بعض العارفين يتكلم على أصحابه على رأس جبل، فقال في كلامه لا ينال أحد مراده حتى ينفرد فردا بفرد. حتى ينفرد فردا بفرد، يعني كانوا يعني كان المعنى اخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى. قال: فانزعج واضطرب حتى راى اصحابه ان الصخور قد تدكدكت وبقي على ذلك ساعات، فلما افاق فكانه نشر من قبر، يعني كانه يعني كان يعني في حاله من الذهول من المعنى العظيم الذي ورد على قلبه لما قال هذا الكلام، ان الانسان لا ينال مراده من ربه سبحانه وتعالى حتى يخلص توحيده لله، حتى ينفرد فردا بفرد. وده اللي بيسموها يعني العلماء السلوك بقى، انه ايه؟ مع الحق بلا خلق. يعني الانسان يكون مع الحق بلا خلق، يفنى عن شهود السوى، يفنى عن شهود المخلوقات، فلا ينظر الا لله سبحانه وتعالى، ولا يقبل الا على الله، ولا يراعي احدا في الله، فلا يحابي احدا في الله، ولا يخاف احدا غير الله، ولا يرجو احدا غير الله، فكانه لا ينظر الا الى الله سبحانه وتعالى، فكانه لا يرى الا الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى ينفرد فردا بفرد. وده يعني قريب من حديث الولايه، يعني حديث من عادى لي وليا فقد ادنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فان احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها، او كما قال صلى الله عليه وسلم: فكان اعضاءه جميعا انما تنشغل بالله، ولا تنطق ولا تتحرك الا بالله، فكانه غاب عن الخلق، اصبح مع الحق بلا خلق. وهذا معنى لا ينال احد مراده حتى ينفرد فردا بفرد. قال: فقول لا اله الا الله تقتضي الا يحب سواه، فان الاله هو الذي يطاع محبه وخوفا ورجاء، ومن تمام محبته محبه ما يحبه وكراهه ما يكرهه. عشان كده من كمال محبه ربنا انك تحب عباده الصالحين. لماذا؟ لان من كمال محبه الله ان تحب ما يحبه الله، والله يحب عباده الصالحين ويحب عباده المؤمنين، فانت تحب المؤمنين بمحبتك لله. فمن احب شيئا، شوف بقى كلام ابن رجب، فمن احب شيئا مما يكرهه الله، او كره شيئا مما يحبه الله، لم يكمل توحيده ولا صدقه في قول لا اله الا الله. اصبح ده علامه على نقص التوحيد. اللي شيء بيحبه ربنا وانت لا تحبه، او شيء يكرهه الله وانت تحبه لا تكرهه، تصبح هذا فيه دلالة على نقص التوحيد. قال: وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كرهه مما يحبه الله، وبحسب ما أحبه مما يكرهه. قال الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله، فأحبط أعماله. طيب، قال: وقال الليث عن مجاهد في قوله تعالى، الذي يتكلم عن علامة محبة الله عز وجل، أن قول إلا الله تقتضي ألا يحب العبد سواه سبحانه وتعالى. قال الليث عن مجاهد في قوله تعالى: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، سورة النور. قال مجاهد في تفسير قوله لا يشركون بي شيئا، قال: لا يحبون غيري. شايفين فهم السلف؟ قال في تفسير قوله لا يشركون بي شيئا، قال: لا يحبون غيري. وفي صحيح الحاكم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء. دبيب الذر اللي هو النمل الصغير على الصفا اللي هي الصخرة في الليلة الظلماء. تخيل كده إن النملة بتدب دبيب خفيف جدا على صخرة في ليلة ظلماء، فده مين اللي يسمعها؟ حاجة في منتهى الخفاء. فالشرك أخفى من ذلك، الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه، أي أدنى الشرك، أن تحب على شيء من الجور، تحب حاجة على شيء من الظلم، يعني تحب حاجة ربنا ما حبهاش، أو شيء مكروه مثلا، أن تحب على شيء من الجور وتبغض على شيء من العدل. وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال ابن رجب: وهذا نص في أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى. والموالاة على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفي، يقصد الحديث طبعا. وقال الحسن: اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته. عشان كده الناس بيقول لك أنا طبعا بحب ربنا، عشان تعلم الصادق في الدعوة من الكاذب. قال الحسن: اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته، فمن أحب طاعة الله كانت علامة على صدق محبته لله عز وجل. وسئل ذو النون المصري: متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر، أمر من الشيء المر. ها، إذا كان ما يبغضه عندك يعني أمر من أمر شيء، وهو الصبر، نبات مر جدا، وبالتالي يكون بغضك لبغض الله عز وجل. إذا أبغض الله شيئا فأنت تبغضه. وقال بشر قال بشر: ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغض حبيبك. ليس من علامات المحبة يعني أن تحب ما يبغض حبيبك. وقال أبو يعقوب: النهر جوري، كل من ادعى محبة الله عز وجل ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة. كلمة خطيرة بتبين الايه، الدراويش من المحب السني، المحب الذي هو على منهج اهل السنه والجماعه من الدرويش، يقول لك انا بحب ربنا وهو في الحقيقه يتلبس بالمعاصي والفسق والفجور. لا، قال ابو يعقوب: كل من ادعى محبه الله عز وجل ولم يوافق الله في امره فدعواه باطله، دعواه باطله. لو ان احب الله، ان كان يحب الله حقا، فاعظم العلامات هو ان يمتثل لاوامره سبحانه وتعالى وان يعظم هذه الاوامر. قال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. عشان كده تيجي الناس اللي في الموالد والكلام الفارغ ده كله، وتجد ان هم يدعون المحبة ثم اذا بهم يغشون الكبائر، فالله بريء منهم ورسوله. هذا ليست المحبة، بل هذا يعني فسق وفجور. وقال رويم: المحبة هي الموافقة في جميع الأحوال. المحبة الموافقة في جميع الأحوال، يعني في جميع أحوالك موافق لما يرضي الله عز وجل، الموافقة في جميع الأحوال. وأنشد رويم وقال: ولو قلت لي مت، مت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا، أو أهلا مرحبا. ويشهد لهذا المعنى أيضا قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن البصري في هذه الآية: قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله عز وجل أن يجعل لحبه علما، يعني علامة، فأنزل الله تعالى هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، والضمير هنا عاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني يحببكم الله. يعني علامة محبة الله أن تتبع رسول الله، فإن اتبعت رسول الله صدقت في دعوى المحبة وأحبك الله عز وجل. ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ده أمر مهم أيضا، يعني لا إله إلا الله هي متلازمة مع قول محمد رسول الله، ففي تلازم بينهم. لماذا؟ فإنه إذا علم أنه لا تتم محبة الله إلا بمحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه. إحنا عرفنا كده، إن إحنا قلنا لا تتم محبة ربنا إلا لما تحب اللي يحبه وتكره اللي يكرهه. وجبنا أقوال السلف والآيات والأحاديث التي تشهد بذلك. طيب، وإزاي أنا هعرف ما يحبه الله وما يبغضه الله؟ كيف أعرفه؟ إنما أعرفه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بالشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي يبلغ عن ربه، هو الذي يعرفني ما يحبه الله وما يبغضه الله. فلا طريقة، قال ابن رجب، فلا طريق إلى معرفة ما يحبه وما يكرهه الله إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم، المبلغ عن الله ما يحبه وما يكرهه، باتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، فصارت محبة الله مستلزمة لمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتصديقه ومتابعته. قال: ولهذا قرن الله عز وجل بين محبته ومحبة رسوله في قوله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الشاهد في قوله أحب إليكم من الله ورسوله، فقارن بين محبة الله ومحبة رسوله، وعدد أنواع المحاب الدنيوية، وقال إن كانت هذه أحب إليكم من الله ورسوله توعدهم على ذلك، قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فقارن بين محبة الله ومحبة رسوله. قال وهذه حال السحرة، أي سحرة فرعون لما آمنوا بموسى، وهذه حال السحرة لما سكنت المحبة قلوبهم، لما سكنت محبة ربنا في قلوبهم سمحوا ببذل نفوسهم، سمحوا ببذل نفوسهم، يعني هانت عليهم أنفسهم في الله. وده أمر مهم جدا. إزاي قالوا لفرعون اقض ما أنت قاضي، إنما تقضي يدي حد؟ ما كانوش خايفين؟ لا، هم كانوا خايفين، بس ما قام بقلوبهم من معاني التوحيد، من معنى تعظيم ربنا ومحبة ربنا سبحانه وتعالى، هون عليهم كل شيء. قالوا لا لا، احنا خلاص، احنا لقد وصلنا الى هذا المعنى العظيم، لن يعني نجود به، لن يعني نرضى بسواه. عايز تقتلنا قتلنا، عايز تعذبنا عذبنا. هانت انفسهم في الله. ازاي؟ لما قام بقلوبهم. عشان كده يا جماعه العبادات العظيمه، العبادات، ده كلامي انا طبعا تعليقا على هذا الكلام، يعني العبادات العظيمه والصعبه والشاقه انما تهون على قدر محبه الله في القلب، على قدر حب العبد لربه، على قدر ما يعني تهون عليه الصعوبات ويهون عليه البذل، يهون عليه العبادات الجوارح في الله. عشان كده المجاهدون الذي يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه، المجاهدين اللي حاليا بندعو ربنا ليهم، ربنا ينصرهم في غزه، بيجاهدوا اليهود، وتجد المجاهد ممكن يجلس في الخندق ولا في النفق ويقعد الايام والليالي ياكل التمره ولا ما ياكلش، هذا عبد من اولياء الله الصالحين، انما لم يفعل هذا ببطولته ابدا، ها؟ رغم مع طول الزمان وطول المواجهات وشده وشظف العيش وقله المؤونه، هذا زاده محبة الله عز وجل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما في أحد الغزوات قال إيه؟ قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. بمعنى هناك تلازم بين الجهاد والمحبة. لما استعصى الحصن على أصحاب محمد، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم بكرة أنا هأعطي الراية لرجل حقق المحبة، رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، قم يا علي. فقام علي بن ابي طالب وفتح الله عليه حصون خيبر. اظن الشاهد لما يقول ابن رجب الان وهذه حال السحره لما سكنت المحبه قلوبهم سمحوا ببذل نفوسهم وقالوا لفرعون اخذ ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا، انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. آيات كثيرة في هذا الأمر. قال ومتى تمكنت المحبة في القلب لم تنبعث الجوارح إلا في طاعة الرب، ومتى تمكنت المحبة في القلب لم تنبعث الجوارح إلا إلى طاعة الرب. عشان كده لما يصعب عبادة على الإنسان، لما يصعب ترك معصية على إنسان، عالجها بالسبب اللي ألا وهو قوي محبة الله في قلبك. الإنسان يقوي محبة ربنا بأنه يذكر جلاله وعظمته، أنه يذكر إحسانه إليه، يحبه فيسهل عليه البذل لله عز وجل. قال ابن رجب وهذا هو معنى الحديث الإلهي الذي خرجه البخاري في صحيحه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي بعض الروايات: فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي. والمعنى أن محبة الله إذا استغرق بها القلب واستولت عليه لن تنبعث الجوارح إلا إلى مرضاة الرب، وصارت النفس حينئذ مطمئنة، فنيت بإرادة مولاها عن مرادها وهواها. وده بيسموه الفناء اللي احنا قلناه قبل كده، الفناء عن ايه؟ عن إرادة السوى، يعني يفنى عن إرادة أي شيء إلا إرادة رب العالمين. قال: وصارت النفس حينئذ مطمئنة، فنيت بإرادة مولاها عن مرادها وهواها، لدرجة إنها حتى في طاعة ربنا فنيت، يعني ذهلت، ذهلت، ها، نسيت مرادها، مرادها الدنيوي يعني، ها، وهواها نسيته. يعني ممكن إنسان تستغرقه المحبة حتى يصل لدرجة أنه ممكن يعني يذهل عن بعض حوائجه الدنيوية، إنه يدعو الله بها عز وجل بها. أنا ما بقولش إن ده يعني صح ولا غلط دلوقتي، ها، لأن طبعا بلا شك إن أصلا من السنة إن الإنسان يدعو الله في جميع حوائجه حتى شسع نعله كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن اقول قد يعني هذا الكلام، يعني الكلام دي اراء السلوك، احيانا الانسان يستغرق في المحبه، في محبه الله عز وجل، يستغرق في التامل في جلال الله وعظمته ومحبته سبحانه وتعالى حتى تذهله هذه المقامات عن انه يطلب مثلا دعاء دنيوي برزق او بنجاح او الى غير ذلك. قال: فيا هذا اعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه. خد بالك من دي. ده يا هذا اعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه، فمن عبده لمراده منه فهو ممن يعبد الله على حرف، ان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والاخرة. ومتى قويت المعرفة والمحبة لم يرد صاحبها الا ما يريده مولاه. هنقف عند هنا عشان صلاة العشاء، وإن شاء الله نستكمل المرة القادمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولو يعني في بعض الأمور اللي مش واضحة، ممكن من أراد أن يكتب أسئلة ونجيب عليها إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.